السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر ساعات في وجوده بين أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تماسك وخطب بهم خطبة كانوا آخر ما رأوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانه واشتد عليه الوجع، وقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وفي البيت رجال من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أيضا من أصحابه، منهم عمر. عمر رقى لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد أن الأمر لا يحتمل، وأنه بالكاد صلى الله عليه وسلم يتكلم ويتنفس، فلا نريد أن نرهق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه كان من دقة نظره ومن فضائله شفقة على رسول الله، يريد أن يتعافى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب ما يكتب حتى إذا أرادوا أن يستوضحوا من شيء هان عليهم وسهل عليهم. أما لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الحال، ربما إذا استشكلوا شيئا أو أرادوا أن يستفسروا يرهقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا معشر المسلمين، إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، يعني فيه نبأ كل شيء، فنحن لا نحتاج إلى هذا الأمر الآن. فوافق عمر بعض من في المجلس، والبعض هم أن يأتي بكتاب النبي صلى بكتاب يكتبه رسول الله، أي يكتبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلف أهل البيت فيما بينهم، حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يتكلم ونكتب خلفه، وهذا يتسبب له كما قال عمر إرهاق شديد، وربما يفتح الحوار للنقاشات، وهذا مكان لا يعني تناسب الظروف والسياق ما يغلب على ظنه. والبعض الآخر يخشى أن يكون يعني النبي يطلب شيئا وهم لم يأتوا به، فحصل إيه هذا التردد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاكم الصحابة على أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. فالبعض قالي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حدش هيصلي العصر إلا في هناك. طيب، وهم رايحين المغرب خلاص، وقت العصر كاد أن ينتهي، فالصحابة اختلفوا، لسه مش وصلوا بني قريظة، نعمل إيه؟ بعضهم قال النبي قال إيه ما نصليش إلا هناك، والبعض قال يا جماعة هو قصد السرعة والإنجاز، لكن الوقت هيفوت. فاختلف أصحاب رسول الله، فبعضهم صلى حتى لا يذهب إليه الوقت، وبعضهم لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين، لأن ده اختلاف وجيه، اختلاف سائغ لحظ من النظر. فعلا لو أنت مكانه يشكل عليه العصر هيفوت يا جماعة، بس هو برضه في نفس الوقت قال لنا ما تصلوش إلا هناك. سبحان الله، طيب ليه يقدر الله مثل هذا الأمر؟ حتى نتربى نحن عندما يأتي الخلاف ويكون هناك حظ من النظر، وإن في خلاف سهل، يرحم بعضنا بعضا. وليه ربنا قدر الخلاف؟ عشان نتعلم لما يبقى في مسألة فيها خلاف نتعامل إزاي. ومثل هذا حدث أيضا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في وقت وجعه، هم برضو نفس الكلام اختلفوا، يا ترى هو قصد لازم نجيب ولا ليه نستنى عقبال ما يتعافى النبي صلى الله عليه وسلم. ف فلما يعني اختلفوا وسمعهم النبي وهم يتشاورون فيما بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، لا ينبغي عندي التنازع، لا ينبغي عندي التنازع. ولو كان هذا الأمر يعني ضروري لقد قلنا النبي يحسم الأمر، كان يقول يا عمر ائتني بكذا، كان خلاص حسم الأمر. لكن قال لهم خلاص خلاص ما تختلفوش، قوموا، لا ينبغي عندي التنازع. وهذا أيضا يعني يشير قد إيه كان الوجع عند النبي صلى الله عليه وسلم شديد، لدرجة لم يتحمل إن مجرد إن هم يتحاوروا في هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. ثم وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوصايا، منها إخراج المشركين من جزيرة العرب، أن الكفار اللي موجودين في جزيرة العرب خرجوا خلاص، هذا مكان لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بالقرآن، قال: عليكم بكتاب الله. فأوصاهم بالليل القرآن، وكأنه يؤكد ما قال عمر الفقيه سبحان الله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتجهيز جيش أسامة حتى وهو يموت صلى الله عليه وسلم، والوجع يحيط به من كل جانب، ومع ذلك عينه على إعلاء كلمة الله وعلى نشر المسلمين بهذا الدين، المسلمين ينشرون هذا الدين. ومنها أيضا قال: لا تتخذوا قبري وثنا، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذره: اوعوا تعملوا زيهم وتتخذوا قبري وثنا. النبي يقول سبحان الله خطر اتخاذ القبر مسجد، والناس يكون كل واحد ايوه عامل لي مقام في بيت في مسجده، بيجي مش عارف ايه مسجد مين ده، مسجد الحاج عبوده، نعمل ايه الحاج عبوده؟ خش يصلي ركعتين خلاص ورا القبر بتاعه، ويبقى هو مكان الابن الامام عبوده، كل واحد بقى عاوز ايه، عاوز اتخلف تيجي تمسح فين؟ في القبر. وده ايه الشرك؟ الشرك بيبدا منين؟ في الاول راجل صالح، فنسمي الجامع باسم، شويه من دخل الرجل الصالح ده نخلي قبره جوه، الدنيا تشعشع، يجي يقول لك ايه، احنا خلاص يا جماعه في نذر هنا، نذر الحاج عبود، كله يحط في النذر. طب وشويه شويه، وقال لي انا شفته في الحلم امبارح، وانا سبحان الله بقالي 10 سنين وراجل ما بتخلفش، قال لي هترزق توأم، وصحيت من النوم بتقول لي انا حاسه ان بطني بتوجعني، كلينا على الدكتور التوأم، سميتهم الاثنين عبوده. سبحان الله. وهكذا فهي بتبدا من كده، بنحبه هو اللي بيعمل كل حاجه في المسجد، هو كل حاجه، هو كل حاجه. ما تيجي نشكر الراجل الطيب ده، طب نشكره ازاي؟ نعمل له صدقه جاريه؟ لا، ندخل في حاجات تضاد التوحيد، نسال الله العفو والعافيه. مع الوقت الناس تبدا فين؟ تبدا تروح القبر، وبعدين يطوفوا حوالين القبر، وبعدين يقوموا مريين يمسحوا في الحديد ويبوسوا في الحديد، وشويه شويه تقول لك احنا رايحين ندعي ربنا عند القبر ده، احنا ما بندعيش الراجل، احنا نقول له يا رب، يا رب ارزقني يا رب اولاد، يا رب ارزقني مال، ارزقني وظيفه، لكن عند القبر لان الراجل ده بركه. مع الوقت يجي ينادي صاحب القبر: يا فلان ارزقني. هنا الخطر، ما هي مش هتبدا من اول يوم، هو اول يوم مفيهاش مشكله. يعني سبحان الله، في نهي عن ان الانسان يصور ويرسم ويجسد صوره الانسان او صوره ما فيه روح، يعني انا كده ارسمك رسمه كده وبعدين اعمل لك صوره شمع كده ولا صوره تمثال. احنا عقولنا والانسان يدرك وبتاع مش مدرك الحكمه البالغه ومآلات الامور. فالواحد بيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وخلاص سمعنا واطعنا، بس انت مش فاهم المآلات. حوالي شهر ونص شهرين في واحده صورت لي صوره كده، قالت لي ما حكم الصوره دي؟ ده حمايه وميت. انا والله شفته رجل حي امامك. حماية ده ميت وابنه عمل ايه؟ جاب واحد عمل له تمثال في دخلة البيت، أول ما تفتح البيت الراجل زي ما هو واقف ومد ايده عشان يسلم عليه. لا إله إلا الله. أنت تترعب بس، يعني تستشعر جاي تفتح الباب تلاقي والدك ولا عمك ولا أخوك المتوفي عاملين له قاعدة كده، ولا قاعد زي الكرسي اللي الناس الأفاضل قاعدين عليه، يعني أنت تستشعر كده بعد ربنا يرزقهم حسن الختام، أو تلاقي مش عارف إيه، تدخل تلاقي نفس الجسد ده بالهيئة دي بنفس الشكل. مين ده يا جماعة؟ لا لا، دي هيئة الحاج فلان. هو راجل صالح مش عارف إيه. فقلت سبحان الله، هي بتبدأ كده شوية عشان بحب أبوي، شوية تسلم عليه، شوية مش عارف إيه، شوية تبدأ تكلمه. لا تسمع الموت، لا هبدأ أكلمه، شوية أطلب منه. هو الشرك بيبدأ كده. بس أنا في الزمن اللي أنا فيه مش هعمل كده. لكن الشريعة ما تقول لك لا، مش لا عشان النهاردة، عشان بعد بكرة. الشريعة ما تقول لك ما تنظرش للمرأة أو تتكلم معاها إلا في حدود وضوابط معينة. تيجي تقول إيه؟ هو أنا يعني هعمل إيه؟ هو أنت دلوقتي مش هتعمل، لكن أنت عارف كويس أوي. شوفوا ما وقع شاب ولا فتاة في الفاحشة، ثم سألت هذا السؤال إلا ويجيب هذا الإجابة. أقول له طب أنت من ساعة ما بدأت التعرض فيها كنت ناوي تعمل كده؟ يقول لي أقسم بالله ولا عمري فكرت. أيوه، لأن الشيطان عامل لك الخطة الأولى إيه؟ مش إنك تغلط، لا اسمها تعارف. طب والخطة الثانية؟ تآلف. والخطة الثالثة والرابعة والسابعة والخامسة، وأنت عارف بقى إيه باقي الخطة. لكن هو من أول مرة هيقول لك كده؟ لا طبعا. الشيطان بيفتح لك أحيانا أبواب خير عشان يوقعك في الشر، عافانا الله وإياك. نعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه حذر المسلمين أنهم يأخذوا هذا القبر، وهو سيد من خلقهم الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك يقول: لا تجعلوا قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمرض يشتد عليه أكثر وأكثر، فأعجزه حتى عن القيام وعن الخروج. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فليصلي بالناس. يا صعب أوي يكون هو اللي بيصلي بالناس كل فرض. ومرة واحدة الصحابة داخلين الجامع، واستشعر كده إنك واحد قاعد جنب أبو عبيدة بن الجراح وشمالك علي، وتلاقي إن في حد تاني يقول: استقيموا واستووا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعب صعب، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثقل عليه الوجع، فقال النبي: أصلى الناس؟ الناس صلوا؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده باب وهنا باب، ستار الباب ده على طول على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول لهم وهو جوه: الناس صلوا؟ قالوا: لا، هم منتظرينك. لأن كان كل يوم بلال يأذن وينتظر الإقامة، فيجي لما يحصل تأخر يقف كده قدام الباب وينادي على النبي، يقول: الصلاة يا رسول الله. فيخرج النبي فيقيم على طول بلال للصلاة. فهم مستنين النبي والنبي يتأخر. فالنبي يقول لنسائه: أصلى الناس؟ يقولون: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. أتوا لي مية وحطوها فين؟ في هذا الإناء، لعلي يعني يوضع هذا الماء علي فأغتسل. فأخوه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لينوء، يعني يقوم صلى الله عليه وسلم وينهض، فأغمي عليه ثم أفاق فصحي. فقال: أصلى الناس؟ وده معناه أنه هو خلاص الوعي لم يعد كما كان، كل شوية يغمى عليه وبعدين يقول: الناس صلوا؟ فهو واضح أنه هو مش متابع صلى الله عليه وسلم كما كان. فقالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. حطوا له مية تانية واغتسل. فذهب لينوء فجينوه ويجهد نفسه فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. ففي الثالثة قال: صلى الناس؟ فقالوا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي الماء في المخضب. ثالث مرة فقام فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. الرابع قال: أصلى الناس؟ قال: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. سبحان الله، هنا أدرك النبي أن ثم شيء آخر. ثلاث أربع مرات واضح إيه موضوع ثقل عليه. وكان الأمر ده في صلاة العشاء الأخيرة، يعني صلاة العشاء، فأرسل النبي إلى أبي بكر بأن يصلي للناس، فأتاه بلال، ذهب بلال إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلي للناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقا، كان يعني شديد جدا في الرقة، فقال: يا عمر صلي أنت للناس. فقال يا عمر: أنت أحق بذلك مني. سبحان الله. وفي رواية أن النبي قال لعائشة: ادعو لي عليا. فقالت: ألا ندعو لك أبا بكر؟ سبحان الله، كل واحد عاوز الأقريب منه. فقالت حفصة: يا رسول الله ألا أدعو لك عمر؟ فقالت أم الفضل، وكل واحد يقول دعوه خلاص هاتولي، فقالت أم الفضل: ألا ندعو لك العباس؟ فقال النبي: ادعوه. فلما حضروا جميعا رفع النبي رأسه وقال: ليصلي للناس أبو بكر. سبحان الله. كانت عائشة مش حابة أن أبو بكر يصلي، رغم أن هي دعيته في الأول، لما لقت الموضوع ده هو إمامة وكده، فلما دخل أبو بكر قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر. قلت له: يا رسول الله أبو بكر لو قرأ ما بعرفش يمسك نفسه، أشوف حد غيره. فقال النبي: ليصلي بالناس أبو بكر مرتين أو ثلاث. وكل مرة هي تقول له: أبو بكر رقيق القلب ولا يملك دمعه، شوف حد تاني. فقال: إن كنا صواحب يوسف ليصلي بالناس أبو بكر. يعني إن كنا صواحب يوسف، امرأة العزيز أظهرت إن هي استدعت النسوة عشان تعمل لهم إيه؟ غدا وإكرام وضيف، وأعدت لكل واحدة منهم متكأ وهات الأكل وبتاع، فظاهرا إن الموضوع غدي جايبة بقى إيه عزومة، لكن حقيقتها إيه؟ شوفوا اللي أنا مش قادر أصبر عليه، صح؟ فأظهرت شيء وأخفت شيء. فقال النبي: إن كنا صواحب يوسف. يعني أنت تظهري شيء وتخفي شيء، طب إيه الذي أخفته عائشة؟ قالت عائشة: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي خايفة على أبيها إيه؟ إن أول ما يصلي الناس يتشاءموا بمين؟ بأبو بكر. ليه؟ هيستبدل أبو بكر، لا حاجة صعبة خالص. فهي دي كانت خايفة على أبيها. وقبل وفاته بثلاثة أيام أوصى النبي بحسن الظن، فقال عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي قبل وفاته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. الله أكبر. إيه آخر صلاة حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل وفاته بيومين. يعني يوم إيه؟ ها؟ يوم السبت. قبل وفاته بيومين وجد في نفسه خفة، فخرج يهادي بين رجلين ساند عليهم. يهادي أي يميل، حتى سميت الهدية هدية ليه؟ لأنها تميل بقلب صاحبها إليه. ما في دي واحد هدية يعني بتجيب قلبه ليه، فسميت الهدية هدية عشان كده. حتى ما تقول يا رب اهدني، يعني اهدني أي مل بقلبي إليك. فهو يتهادى صلى الله عليه وسلم بين رجلين، العباس وعلي، ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، مش عارف يمشي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان يصلي بالناس الظهر، أبو بكر بيصلي بهم إيه؟ الظهر. لما أحس به أبو بكر في حد بيتجر واثنين جايين صحابة سبحان، فأراد أن يرجع، هو بيصلي بهم إمام، فأومى إليه النبي أن مكانك، يعني شاور له النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مكانه. ليه؟ لأن الإمامة كده، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من هنا والإمامة كده، فالطبيعي هو خارج نظر الإمام إيه ممكن فعلا إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له كده، ثم أمر النبي العباس وعلي أن يجلساه عن يسار أبي بكر، يبقى هو على يسار الإمام، يبقى هو اللي بيؤم أبو بكر. فكان النبي يصلي بالناس جالسا، أبو بكر قائم وراء، والنبي قال له خليك، دي الصلاة الوحيدة اللي كان ليها الاثنين إمام دول. فالنبي يصلي جالسا وأبو بكر واقف لسه زي ما هو، فأبو بكر مؤتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى، سمع بمين بقى الموضوع ده؟ سمع أسامة. أسامة كان عسكر في الجيش وهو طالع في منطقة بعيدة عن المدينة، فأول ما عرفوا بقى والموضوع اشتد، رجع أسامة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصلاة، فإذا النبي قد أصمت سكت تماما لا يتكلم، فلا يتكلم، فنزل أسامة ودخل عليه، فجعل النبي يرفع يده إلى السماء ثم يصبها على أسامة ولا يتكلم، فقال أسامة فعرفت أنه يدعو لي، سبحان الله. ثم فيعود النبي مرة أخرى إلى الكلام اللي هي زي ما العوام يسموها له إفاءة الموت، فيستفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا هو قائل وماذا هو فاعل؟ هذا ما نعرفه في اللقاء القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من تأثر النبي صلى الله عليه وسلم، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن كلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.